الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، ذكرنا في خطبة الجمعة السابقة أن أهل العلم ذكروا 10 أمور ورد في النصوص أنها تمنع عن المسلم العذاب، تمنع عنه عذاب القبر وتمنع عنه عذاب النار. وهذه الموانع 10 هي التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء المؤمنين وما يهديه المؤمنون وما يهديه المؤمنون للميت من ثواب القربات والأعمال الصالحة. وفتنة القبر وأهوال يوم القيامة فهذه 10 موانع تكلمنا في الخطبة الماضية عن 4 منها، وهي التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم بإيجاز عن بقية هذه الموانع من العذاب، فمنها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جعله الله تعالى شفيعا للمذنبين، والنبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات كثيرة يوم القيامة يشفع في فصل القضاء بين العباد، ويشفع في منع المؤمنين أو عصاة المؤمنين أو عصاة الموحدين في منعهم من دخول النار، ويشفع في إخراج من دخل النار من أمته، ويشفع في رفعة درجات أهل الجنة واستفتاح باب الجنة إلى غير ذلك من أنواع الشفاعات، وبعضها خاص به عليه الصلاة والسلام، وبعضها مشترك أذن الله تعالى لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع. فمن هذه الشفاعات شفاعته عليه الصلاة والسلام في منع العذاب عمن شاء الله تعالى أن يمنع عنه العذاب وألا يدخل النار. ثم إذا قضى الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يدخل بعض عصاة الموحدين النار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الشفاعة فيهم، فيدعو الله تعالى ويخر ساجدا تحت عرش الله سبحانه وتعالى ويحمد الله بمحامد وتسابيح يحمده بها يعلمه الله إياها، فيقول الله تعالى له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيشفع في من دخل النار من أمته، فيأذن الله تعالى له يقول له: أخرج من النار من كان في قلبه زنة دينار من إيمان، وزن دينار من إيمان أو مثقال من إيمان. فيذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى النار ويخرجهم، ثم يعود مرة أخرى ويخر ساجدا تحت العرش ويقول: أي ربي أمتي أمتي، ويشفع في من بقي في النار من أمته، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. ثم يقال له: أخرج من النار من كان في قلبه زنة نصف دينار من إيمان، فيخرج يذهب إلى النار ويخرجهم، ثم يعود ويخر ساجدا تحت العرش مرة ثالثة، فيقال له كذلك: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيقول: ربي أمتي أمتي، ويشفع في من دخل النار من أمته، فيقال له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي بعض الروايات شعيرة من إيمان، أو أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام يشفع مرة رابعة، فيقال له: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فيخرج منها كل من قال لا إله إلا الله ولو لم يعمل يعني خيرا قط إلى جانب هذه الكلمة العظيمة برحمة الله سبحانه وتعالى التي يرحم بها عز وجل من يشاء من عباده. فلذلك هو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم كما وصفه ربه سبحانه وتعالى، وهذه محبته لأمته وشفقته على أمته عليه الصلاة والسلام، إلى جانب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأذن الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده أن يشفع أيضا في من يعرفه، فيشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، ويشفع من شاء الله سبحانه وتعالى في من يعرفونه في النار، سواء قبل دخولها لئلا يدخلوها، أو بعد دخولها لإخراجهم منها بأمر الله تعالى. ورد في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين في الجنة: اذهبوا إلى النار فأخرجوا من عرفتم، فيذهبون إلى النار بأمر الله تعالى، وتكون عليهم بردا وسلاما لا يصيبهم منها أذى، ويخرجون منها من عرفوا ممن بقي في النار بأمر الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة سواء شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يعني أعظم من يخرج من النار هو بشفاعته عليه الصلاة والسلام، المقدار الأعظم والأكبر، ثم البقية يخرج بسببهم من النار من شاء الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة قبل دخول النار لئلا يدخلها بعض من استحق دخولها، أو بعد دخولها لإخراج من دخلها. فالشفاعة هي من موانع العذاب بأمر الله تعالى. كذلك الدعاء، دعاء المؤمنين لأخيهم المسلم والمؤمن، يكون هذا الدعاء سببا بإذن الله تعالى في منع العذاب. وقد شرع للمسلمين في صلاتهم على الجنازة أن يدعو لأخيهم المتوفى، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، إلى غير ذلك من الأدعية الكثيرة التي فيها الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يجنبه الله تعالى العذاب فيقبل الله سبحانه وتعالى بكرمه ورحمته دعاء المسلمين لأخيهم، سواء في صلاة الجنازة أو عند وقوفهم على قبره أو عند زيارة المقابر، يدعو المسلمون لأهل المقابر بالرحمة والمغفرة، أو في أي وقت يتذكر فيه المسلم غيره من المسلمين فيدعو لهم بالرحمة والمغفرة، أو بالدعاء العام، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. فهذه الدعوات يجعلها الله سبحانه وتعالى مانعا يمنع العذاب عمن شاء سبحانه وتعالى أن يمنع عنه العذاب ببركة هذه الدعوات. كذلك أيضا من موانع العذاب ما يهديه المسلم لغيره من ثواب الأعمال الصالحة، فكأن المهدى إليه كأنه عمل هذه الأعمال، قد يكون مقصرا وعمله لا يكفي للنجاة، سيئاته أكثر من حسناته وعمله الصالح لا يكفي لنجاته من العذاب، فيهيئ الله سبحانه وتعالى له من أحبابه ومعارفه من يهدون له ثواب بعض القربات والأعمال الصالحة فينفعه ذلك بأمر الله تعالى. ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعمال معينة مثل الحج، سئل النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، أحيانا يكون السائل رجلا وأحيانا يكون امرأة وأحيانا المتوفى المسؤول عنه قد يكون أبا السائل أو أم السائل أو السائلة. تنوعت روايات الأحاديث مما يدل على تكرر السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبي مات ولم يحج، أو إن أمي ماتت ولم تحج، أو تقول المرأة إن أبي مات ولم يحج، فتكون إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، أو حجي عن أبيك أو عن أمك. فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عمن لم يحج من المسلمين، وينفعه ذلك ويصله ثوابه وأجره بإذن الله تعالى. فهذا مما ورد فيه. وكذلك الصدقة، جاء عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأنا أعلم أنها لو تكلمت تصدقت، يعني لو لم تمت فجأة ومرضت مثلا بعض الأيام قبل وفاتها ونحو ذلك لا تصدقت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عن أمك، قال تصدق عن أمك. وكذلك الصوم، قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وقد بين الفقهاء أن الصوم عن الميت، بعضهم قال هذا خاص بصوم النذر فقط ولا يدخل فيه صوم رمضان، وبعضهم قال يدخل فيه صوم رمضان إذا تركه الميت، ولكن ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الإرشاد والاستحباب لمن شاء من أقارب المتوفى أن يوزع الأيام التي عليه ويصوم كل منهم شيئا منها، أو يطعمون مسكينا أيضا عن كل يوم فيجزئ ذلك، فعلى سبيل الندب والإرشاد. فهناك بعض القربات ورد فيها بخصوصها جواز إهداء ثوابها إلى الميت، وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأمر لا يختص بهذه القربات بعينها، وإنما يشمل كما يذكر الفقهاء في كتبهم كل قربة أهداها المسلم أهدى ثوابها أو بعضه لحي أو ميت نفعه ذلك بإذن الله تعالى. كل قربة يعملها المسلم مثل أن تقرأ سورة قل هو الله أحد أو تقرأ يعني شيئا من القرآن وتنوي هبة ثوابه لأحد أقاربك أو معارفك أو أصدقائك سواء كان حيا أو ميتا تهب له ثوابه أو بعضه، يعني يمكن أن تهب نصف ثواب ما تلوت أو ربع ثواب ما تلوت، فيصل ذلك بإذن الله تعالى وينتفع به ويكون ذلك من موانع العذاب عن المتوفى بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من موانع العذاب عن المتوفى الذي يعني فعل ما يستوجب العذاب ولكن يمنع عنه العذاب بإذن الله تعالى، فتنة القبر. وفتنة القبر هي سؤال الملكين واسمهما منكر ونكير، ورد ذكرهما في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ملكان يجلسان العبد إذا وضع في قبره بأمر الله سبحانه وتعالى، وفي بعض الأحاديث يرد إليه روحه بأمر الله تعالى، وهذا كله من أمر البرزخ وأمر الغيب الذي لا نعلم تفاصيله، فترد روحه إليه بكيفية ما ليس كما كان في الحياة الدنيا، ولكن يعني بكيفية تجعله مؤهلا لسؤال الملكين قادرا على فهم خطابهما والإجابة عن أسئلتهما. وورد في حديث جابر رضي الله عنه في سنن الإمام ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا وضع في قبره مثلت له الشمس وقت الغروب، مثلت له الشمس وقت الغروب، كأن الشمس تغرب ويمثل له ذلك كأنه يرى الشمس توشك على الغروب أمامه، فيمسح عينيه ويقول دعوني أصلي، ويقول دعوني أصلي، يعني يصلي صلاة العصر، كأنه يعني في الحياة الدنيا والشمس توشك على الغروب وهو لم يصلي العصر، فيقول دعوني أصلي. بين شراح الحديث أنه يقول ذلك للملكين عندما يأتيان لسؤاله، فيكون في تلك الحال كأن الشمس ستغرب، وعندما يجلسانه للسؤال فيرى الشمس كأنها تغرب ويمسح عينيه ويقول كأنه مستيقظ من النوم، ويقول دعوني أصلي، فيسألانه هذه الأسئلة، يجلسان منه مد البصر يعني على نهاية ما يرى بصره، ويسألانه يقولان من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيوفقه الله سبحانه وتعالى ويقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث عندما يسألانه من نبيك يقول هو محمد هو محمد هو محمد، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. فيقال له نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، ويفرشانه من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها ونعيمها بأمر الله سبحانه وتعالى. وعلى العكس من ذلك يكون حال الفاجر والمنافق والكافر عياذا بالله تعالى. ففتنة القبر تشدد على بعض الناس وتخفف على بعضهم، ويكون تشديد هذه الفتنة وما فيها من الفزع والشدة يكون ذلك مانعا له من العذاب وتكفيرا لذنوبه، ومانعا له من العذاب بأمر الله سبحانه وتعالى. وورد في بعض الأحاديث أن الشهيد لا يفتن في قبره، يعفى من هذه الفتنة. قال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فيكتفى بأنه فتن بما كان من هول المعركة وشدتها عليه إلى أن قتل في سبيل الله، ويكون ذلك يعني تخفيفا عنه، فلا يفتن في قبره كما ورد في الحديث. وتشدد فتنة القبر كما شاء الله سبحانه وتعالى حتى تكون يعني مثل فتنة المسيح الدجال، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يعني في هولها وشدتها. ثم المانع الأخير من موانع العذاب هو أهوال يوم القيامة. فيوم القيامة كأنه اختبار من مراحل ومستويات، كلما اجتاز اختبارا أو مرحلة من مراحل الاختبار انتقل إلى المرحلة التي بعدها، ويصاحبه فزع وهول عظيم، فهو يوم الفزع الأكبر. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الأمان والأمن في ذلك اليوم العظيم. ويشدد هذا الفزع ويخفف على عباد الله تعالى بحسب أعمالهم وبحسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. فأي اختبار في الدنيا يمر به الإنسان سواء نجح أو رسب، يعني النتيجة المتوقعة من الاختبار أنه يحصل على وظيفة أو شهادة، أو إذا فشل في الاختبار أقصى شيء من الضرر يعود عليه، كلها أشياء يعني تحتمل. ورغم ذلك يكون الناس في هول وقلق وفزع من هذه الاختبارات رغم تفاهتها ولا تسوى شيئا، فكيف بذلك الاختبار العظيم الذي النجاح فيه نعيم مقيم في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والفشل في هذا الاختبار عذاب أليم في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منه. فهناك مرحلة الحوض، الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، من الناس من يطرد عن هذا الحوض ولا يؤذن له في الشرب، فيكون المسلم خائفا أن يكون ممن يطرد عن الحوض ولا يسمح له بالشرب منه، فإذا سمح له بالشرب منه كأنه اجتاز مرحلة من مراحل الاختبار. ثم يأتي بعد ذلك تناول الصحف، منهم من يتناوله بيمينه ومنهم من يتناوله بشماله، فيكون المسلم على خوف حتى يطمئن أنه تناول كتابه بيمينه، ثم يطلع على ما فيه، ثم وزن الحسنات والسيئات والحساب والسؤال عما عمل، وكذلك المرور على الصراط وغير ذلك من أهوال يوم القيامة. ففي كل مرحلة يكون فيها من الهول العظيم حتى تنتهي هذه المراحل بعبور الصراط وفتح باب الجنة ودخولها، فحينئذ يذهب هذا الفزع ويذهب هذا الهول. فهذا الهول يشدد على بعض الناس ويخفف عنهم على حسب أعمالهم، وقد يجعل الله تعالى ذلك بديلا عن تعذيبهم في النار أن يشدد عليهم في هذه الأهوال. لكن جدير بالمسلم أن يمنع العذاب بأخذه بأسباب يعني هي أيسر عليه من الإكثار من التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، فذلك يعني أيسر عليه و أمنع له من العذاب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم آمين. قبل إقامة الصلاة نذكر بأمر، وهو أنه يوجد بإذن الله تعالى في هذا المسجد، في نفس هذا المكان الذي نصلي فيه، يوم الأربعاء إن شاء الله القادم، يوم الأربعاء القادم اللي هو 7 أبريل، تطعيم مجاني في هذا المكان، لقاح كورونا، تطعيم ضد كورونا بإذن الله تعالى متوفر هنا في هذا المسجد ل500 شخص، ومن الساعة 1 إلى 3، ويمكن يعني بالهاتف أنك يعني تضع الهاتف على هذه العلامة فتخرج لك يعني استمارة وضع البيانات لحجز الموعد يعني بإذن الله تعالى وتأكيده. فنوصي يعني الجميع بتناول هذا اللقاح، يعني فيه فائدة لكم وكذلك أيضا للمسجد، لأنه بإذن الله تعالى لو كان الإقبال يعني على تناول اللقاح فلن يكون هناك تحديد لعدد المصلين في رمضان وفي التراويح وغيره، سيكون إن شاء الله من جهة البلدية وكذا، سيكون هذا إثباتا لفتح يعني المجال لأي عدد من المصلين بإذن الله تعالى. لكن لو كان الإقبال ضعيفا على تناوله فقد يحدد يعني العدد بسبب ذلك. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وكذلك يمكن يعني أن يسجل كل منكم لأسرته إذا أرادوا يعني الحضور معه إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأقم الصلاة. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.